بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ويحذفونها أي يحذفون كان، ويبقون الخبر، نعم يحذفون كان مع اسمها ويبقون الخبر وحده. ثم قال: وبعد إن، أي وبعد لفظة إن، إن هنا قصد لفظها، لذلك نقول بعد مضاف وإن مضاف إليه. لماذا؟ لأن إن قصد لفظه، ومرت معنا فكرة ما معنى قصد لفظه. بعد إن الشرطية ولو الشرطية كثيرا ذا اشتهر، أي هذا الفعل أو هذا الصنيع اشتهر عند العرب كثيرا. قال ابن عقيل: تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، كقوله: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا. هذا الشاهد، إن صدقا وإن كذبا، حذف كان مع اسمها وأبقى الخبر منصوبا. وكذلك في الثاني: وإن كذبا، حذف كان مع اسمها وسنعرف ما هو اسمها. فما اعتذارك من قول إذا قيل. البيت للنعمان بن المنذر ملك العرب في الحيرة. هذا الشخصي شخصية مشهورة جدا، يرد ذكرها كثيرا في كتب الأدب وفي كتب الأشعار، في كتب الشعر والشعراء، يعني هذه شخصية مشهورة. من أبيات يقولها في الربيع بن زياد العفسي، وهو من شواهد سبويه، ونسب في الكتاب لشاعر يقوله للنعمان، ولم يتعرض الأعلم في شرح شواهده إلى نسبته بشيء. والمشهور ما ذكرنا أولا من أن قائله هو النعمان بن منذر نفسه في قصة مشهورة، أن قائله هو النعمان بن المنذر نفسه في قصة مشهورة تذكر في أخبار لبيد بن ربيعة. طيب، قد قيل ما قيل، هنا قد للتحقيق لأنها دخلت على الماضي. قد قيل ما قيل، ما هنا اسم موصول وهو في محل رفع نائب فاعل، لأن قيل مغير الصيغة فيحتاج إلى نائب فاعل. قيل ماذا؟ قيل ما، قيل ما، ما هذا نائب فاعل. قد قيل ما قيل، إن صدقا وإن كذبا، هذا هو محل الشاهد. فما اعتذارك من قول إذا قيل، فقيل هنا الألف ألف الإطلاق والتقدير، إذا قيل قول فما اعتذارك منه، هذا تقدير الكلام. إذا قيل قول فما اعتذارك منه، الشاهد قوله إن صدقا وإن كذبا. قال ابن عقيل: التقدير إن كان المقول صدقا، لاحظوا حذف ماذا؟ حذف كان مع اسمها، واضح؟ المقول هذا هو الاسم، حذف وترك ماذا؟ حذف شيئين وترك شيئا، حذف كان مع اسمها وأبقى الخبر، وهذا واضح جدا. وإن كان المقول كذبا، هذا هو بالنسبة لي المثال الآخر، لأن البيت فيه مثالان، البيت فيه شاهدان، إن صدقا وإن كذبا. وإن كان المقول كذبا، قال محي الدين في الحاشية: الشاهد فيه قوله إن صدقا وإن كذبا، حيث حذف كان مع اسمها وأبقى خبرها بعد إن الشرطية، وذلك كثير شائع مستساغ. ومثله قول ليلى الأخيلية: ثم انظر، اعتراضا عليه في التنبيه رقم كذا: لا تقربن الدهر آل مطرف، إن ظالما أبدا وإن مظلوما. أين مر بنا هذا البيت؟ مر بنا في شرح القطر. لا تقربن الدهر، أي أبد الدهر، هذا منصوب على الظرفية. لا تقربن من؟ آل مطرف، آل مطرف مفعول به لتقربن. إن ظالما، أي إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما، فلا تقربن الدهر، فلا تقربن آل مطرف، لا تقربن آل مطرف مطلقا، سواء كنت ظالما أم مظلوما. واضح؟ حذفت ماذا ليلى الأخيلية؟ حذفت كان مع اسمها. وقول النابغة الذبياني: حذبت علي بطون ضنة كلها، إن ظالما فيهم وإن مظلوما. نفس الشيء، حذف كان مع اسمها. وقول ابن همام السلولي: وأحضرت عذري عليه الشهود، إن عاذرا لي وإن تاركا، إن عاذرا وإن تاركا. واضح؟ وكذا يكثر حذفها مع اسمها بعد لو، كما قرره الشارح العلامة وعليه قول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. هذا البيت مر بنا في شرح القطر. لا يأمن الدهر أي أبد الدهر ذو بغي أي الرجل الباغي الظالم حتى ولو كان ملكا. حتى ولو كان ملكا صفة هذا الملك جنوده ضاق عنها السهل والجبل. صفة هذا الملك أن جنوده من كثرتهم ضاق عنها السهل والجبل. واضح؟ الشاهد قوله إيش؟ ولو ملكا. فلو هنا شرطية وملكا هذا خبر كان المحذوف مع اسمها والتقدير ولو كان الباغي ملكا فحذف كان واسمها وأبقى خبرها. نعود الآن فوق إلى ابن عقيل. قال لا قال قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا. ثم قال وبعد لو وبعد لو في الحاشية وفي الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. التقدير ولو كان ملتمسك خاتما. ملتمسك هذا هو اسم كان المحذوف وحذفت مع كان. خاتما هو الخبر المنصوب وقد بقي في الحديث. ولو كان ملتمسك خاتما من حديد. والبيت الذي أنشدناه في آخر الشاهد رقم 72 يقصد قول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا. طيب نعود فوق إلى ابن عقيل. قال وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا. حذفنا كان مع اسمها وهو المأتي وقد شذ حذفها بعد لدن. لماذا شذ؟ لأننا نحن قلنا هو يكثر بعد إن ولو. واضح؟ طيب ما حكم حذف كان مع غير إن ولو مثل كلمة لدن؟ قال لك هذا شاذ كقوله من لدو شولا فإلى تلائها. من لدو طيب هذه أصلها لدن. شولا هذا هو خبر كان المحذوفة. طيب التقدير من لدو أن كانت شولا. من لدو أن كانت شولا أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر وهي اسم من لدو من لدو نعم هو في تأويل مصدر ولكن اسم كان محذوف. طيب وشولا هو الخبر كما سيبين هذا محي الدين في الإعراب. من لدو شولا فإلى تلائها. قال في الحاشية هذا كلام تقوله العرب ويجري مجرى المثل وهو يوافق بيتا من مشطور الرجز وهو من شواهد سباويه ولم يتعرض أحد من شراحه إلى نسبته لقائله بشيء. تمام. اللغة شولا هو مصدر شالت الناقة بذنبها أي رفعته للضرب. شالت تعرفون هذه المفردة نحن نستعملها في اللهجة العامية فنقول فلان شال الكتاب. شاله أي رفعه. واضح؟ فلان يشيل الكتاب أي يحمله أو يرفعه. شالت في اللغة العربية شال الشيء في اللغة العربية تقول العرب شالت الناقة بذنبها. شالت الناقة بذنبها أي رفعته. اللهم أنهم يعدونه بالباء ونحن نعديه بنفسه في الدارجة. نحن نقول شال الكتاب ما نقول شال بالكتاب. صح؟ لا نحتاج في العامية لا ندخل حرف الجر لكن في عند العرب يستعملونه متعديا بحرف الجر فيقولون شالت الناقة بذنبها أي رفعته للضرب. ولا يقولون شالت يعني لم يذكر هنا شالت الناقة ذنبها. طيب لم يذكر هنا لا أقول لا يقولون لم يذكر هنا. طيب أنا اللغة بحر يعني تنفي شيء ثم تتفاجأ أنه موجود. طيب وقيل هو اسم جمع لشائلة على غير قياس يعني أن الشول إما أن يكون مصدرا من شالت شولا وإما أن يكون الشول هو اسم جمع. اسم جمع مثل إبل الذي لا مفرد له. طيب اسم جمع لكلمة شائلة على غير القياس. والشائلة الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها. إذن فيه معنى أيضا الارتفاع. إتلائها مصدر أتلت الناقة إذا تبعها ولدها. نعم من لدو. لدو لدو لم يعلق عليه هنا، ربما سيعلق عليه لاحقا، المهم علق عليه الخضري، قال إن لدو هذه اللغة في لدن، يعني بعض العرب يقول لدن وهذا هو الكثير، وبعض العرب يقول لدو، لد بدون إيش؟ بدون النون. طيب، قال الخضري الشائل بلا هاء فهي التي تشول بذنبها، أي ترفعه للضرب، أي ليضربها الفحل لطلب اللقاح، وجمعها شول كراكع وركع، والفاء زائدة. وإثلا بيناه، أثلت الناقة إذا تلاها ولدها، أي تبعها. من لدو أن كانت، من لدو أن كانت شولا إلى إثلائها، أي من زمن كونها شولا إلى إثلائها. تمام. طيب، هذا الذي ذكره الخضري. نعود إلى محي الدين، يقول من لدو، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف، والتقدير ربيتها، هذا كان المتكلم يتحدث ويقول ربيتها من لدو، من لدو إيش؟ من لدو أن كانت شولا. طيب، من لدو أن كانت شولا، وعرفنا معنى الشول أنه يحتمل أنه مصدر، ويحتمل أنه أنه اسم جمع لشائلة، وهي الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرها. إذا من لو أبيتها منذ أن كانت هذه الناقة بهذه الصفة التي خف لبنها وارتفع ضرها، من لدو أن كانت شولا. شولا هذا خبر لكان المحذوف مع اسمها، والتقدير هكذا، من لدو أن كانت الناقة شولا، هذا هو التقدير، وهذا أصرح من توضيح من تقدير ابن عقيل. ابن عقيل جعل الاسم اسم كان، جعله ضميرا مستترا. انظروا كيف قدره ابن عقيل، قال من لدو أن كانت شولا، أين الاسم؟ ضمير مستتر في كان، تقديره هي، والتاء تأتي ساكنة لما حل من الإعراب، وشولا هو الخبر. واضح؟ نعم. طيب، والتقدير من لدو أن كانت الناقة، هذا هو اسم كان المحذوف مع اسم مع عاملها الذي هو كان. فإلى نعم، فإلى الفاء هنا عاطفة، وإلى إتلائها جار مجرور، وتقدير الكران ربيت هذه الناقة من لدو، يعني من لدن كانت شولا، فاستمر ذلك إلى إتلائها، أي إلى أن تبعها ولدها، يعني إلى أن يعني أنتجت أو نتجت وجاءت بولد، وصار هذا الولد يتبعها، فهو كناية عن إيش؟ من زمن بعيد، أنه من زمن إلى زمن وهو معها. الشاهد من لدو شولا حيث حذف كان واسمها وأبقى خبرها وهو شولا بعد لد، وهذا شاذ، لأنه إنما يكسر هذا الحذف، مكتوب عندكم في الطبعة الحذف بالدال، أصلحوه، هو بالذال، لأنه إنما يكسر هذا الحذف بعد إن ولو كما سبق، هذا بيان كلام الشارح العلامة وأكثر النحويين، وهو المستفاد من ظاهر كلام سيبويه. طيب يا شباب، هذا الذي هو، هذا الذي مشى عليه ابن عقيل، وهو الذي ذكره. هناك توجيهات أخرى يعني لهذه الكلمة المأثورة عن العرب، يعني باختصار شديد قيل إن شولا مفعولا مطلقا، وبعض النحويين قال يجوز أن يكون شولا تمييز، وبعضهم قال يجوز أن يكون شولا مفعول الشبيه أو التشبيه بالمفعول به. تذكرون هذا المصطلح التشبيه بالمفعول به، هذا يمر بنا أين؟ يمر مر بنا في شرح القطر عند الكلام على الصفة المشبهة، أن الصفة المشبهة تارة تنصب المفعول به، ولكن لا نقول مفعول به، وإنما نقول شبيه بالمفعول به. كما ينتصب اللفظ غدوة بعد لدن، لدن غدوة، وهذا له بيت خاص سيأتينا إن شاء الله في الفية. إذا أعربنا كلمة شولا يا شباب مفعولا مطلقا أو تمييزا أو شبيها بالمفعول به، هل يكون فيه شاهد لما نحن فيه؟ لا، لا يكون فيه شاهد لما نحن فيه. لماذا؟ نحن ما الذي نحن فيه؟ نحن في باب كان وأخواتها. فإذا أعربت شولا تمييزا أو مفعولا مطلقا أو شبيها بالمفعول به، فأنت أخرجته من أن يكون خبرا لكان، حينئذ لا شاهد في الكلام. واضح يا شباب؟ قال العلامة محي الدين: وراجع هذه المسألة وشرح هذا الشاهد في شرحنا على شرح أبي الحسن الأشموني في الجزء كذا صفحة كذا، تظفر ببحث ضاف واف. نعم، الشيخ العلامة محمد محي الدين عبد الحميد اشتغل على شرح الأشموني، ويعني أخرج له نشرتين. نشرة عبارة عن شرح وتعليق وحاشية كالذي يفعله الآن مع ابن عقيل. انظروا كيف هو يفعل مع ابن عقيل، يعلق ويضيف ويوضح ويشرح الشواهد الشعرية ويبين ما فيها من معاني ولغة وإعراب وبيان الشاهد إلى آخر، يعني حاشية ضافية وإن شئت قل شرحا مفصلا. هذا العمل الذي فعله محي الدين على شرح الأشموني الذي أعرفه أنه توفي رحمة الله عليه قبل أن يكمله، يعني الموجود الآن ناقص. هذا لو وجدته أصلا نادر يعني جدا، شغل محي الدين عبد الحميد على الأشموني نادر جدا. طيب، ولو وجدته فهو غير مكتمل. والذي أذكره أنه توفي رحمة الله عليه قبل أن يكمله، توفي قبل أن يكمله، هذا الذي يعرفه. وله نشرة أخرى، له نشرة أخرى أخرج فيها شرح الأشموني مجردا عن التعليق وعن الحاشية، فقط ضبط للنص، وهو مطبوع وموجود كاملا وهو عندي بحمد الله، لكنها أيضا طبعة نادرة، طبعة نادرة، وجدتها مرة في إحدى المكتبات تباع مستعملة قبل سنين، ما هذا الكلام. طيب يا شباب، نعم، نعود الآن، يعني هذه المسألة أو هذا الكلمة يعني عرفنا ما فيها. طيب، التقديم من لدو أن كانت شولا. ننتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى، ننتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك: وبعد أن تعويض ما عن هرتكب كمثل أما أن تبرم فاقترب. نعم، وبعد أن، أي بعد لفظة أن هنا قصد لفظها، تعويض ما أو تعويض لفظة ما أيضا قصد لفظه، كمثل، الكاف هذه زائدة. طيب، كمثل يعني يريد الأصل أن يقول مثل أما أن تبرم فاقترب. أما هذه أصلها أن، ثم أضغمت في ما الزائدة كما سنرى، أن ما، فأضغمنا النون في الميم كما هو معروف، فنقول أما. أنت هذا اسم كان المحذوفة، برا هذا خبر كان المحذوفة، فاقترب هذا تكملة للمثال، تكملة للمثال ليس فيه شاهد. هذه المسألة شرحناها في القطر وفي شرح الشذور، والحاجة إليها قليلة في الحقيقة، يعني ورودها في كلام العرب موجود لا شك، لكن حاجتنا إليها أقل. قال العلامة ابن عقيل: ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما، يعني ما زائدة، ويبقى اسمها وخبرها. إذن قبل قليل يا شباب ماذا كنا نفعل؟ كنا نحذف كان مع اسمها صح؟ ونبقي الخبر. الآن لا، نحذف كان ونعوض، قبل قليل كنا نحذف ولا نعوض صح؟ من لدو شولا إلى تلائها، ما كنا نحذف ولا نعوض، كذلك اتني بالتمس ولو خاتمة من حديد، نحذف ولا نعوض. الآن سنحذف وسنعوض، تمام؟ والأمر الآخر، قبل قليل كنا نحذف كان مع اسمها، الآن سنحذف كان وسيبقى اسمها وخبرها. قال: ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب. والأصل أن كنت برا فاقترب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لأنك إنسان بر، يعني طائع مطيع، لأنك رجل صالح فاقترب مني، واضح؟ هذا معناه. طيب الأصل إيش؟ أن كنت برا فاقترب. والحقيقة أن أصل هذه الجملة أن كنت برا فاقترب، هو اختصر، يعني العلامة ابن عقيل اختصر، لكن الذي ذكره ابن هشام أنه حذف حرف التعليل، والأصل هكذا: لأن كنت برا فاقترب، أي لأجل، لا هنا للتعليل، أي لأجل أنك رجل صالح فاقترب. طيب المهم نمشي على ما ذكره ابن عقيل، أن كنت برا فاقترب، ماذا حصل؟ قال فحذفت كان، هذا هو محل الشاهد، لأن المبحث كاملا يتحدث عن الحذف. طيب، إذن فحذفت كان، لما حذفت كان لاحظوا المثال كنت، كنت فيه تاء صح، هذه التاء ما إعرابها، اسم كان وبرا خبر كان. لما حذفنا كان هل يمكن أن تبقى التاء وحدها؟ هل يمكن أن نقول تاء برا؟ هل يصلح هذا؟ لا يصلح. إذن لما حذف العامل الملتصق بالضمير المتصل ماذا حصل؟ تحول هذا الضمير من ضمير متصل إلى ضمير منفصل، لأنه لا يمكن أن نقول تاء بعد أن حذفنا كان. قال فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء، فصار إيش؟ أن، أنت برا. أنت هذه، هذه اسم، اسم كان التي كانت إيش؟ كانت تاء، وبرا هذا هو الخبر. ثم أتي بما عوضا عن كان، هذه ما الزائدة. والعرب كما قلت لكم سابقا، العرب تارة تحذف وتعوض، وتارة تحذف ولا تعوض، وهنا حذفوا وعوضوا. طيب، قال ثم أتى بما عوضا عن كان، فصار أن، ما، أنت برا. طيب، أن هذه إيش؟ هذه هي المصدرية، وقلت لكم كان أصلها لأن، فحذفت اللام. طيب، طيب، إذن أن هذه المصدرية، ما هذه زائدة، وأنت هذا اسمها، وبرا خبرها لكان المحذوفة. ثم ماذا حصل؟ ثم أدغمت النون في الميم كما هو معروف، فصار أما، كما نفعل يعني في التجويد، فصار أما أنت برا، انتهى. أما أنت برا فاقترب، انتهت الحكاية. ومثله قول الشاعر. طيب، قبل أن نقرأ قول الشاعر، هنا تنبيه لطيف من العلامة الخضري يدل على تدقيق منه. لاحظوا كلمة ارتكب في بيت من مالك. من مالك ماذا يقول؟ وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب. عادة العلماء متى يستعملون كلمة ارتكب؟ لما يقولون ارتكب العرب ذلك، أو ارتكب الشاعر هذا، أو ارتكب المتحدث هنا كذا وكذا. كلمة ارتكب عادة لا تستعمل عند العلماء إلا إذا كان هذا المتحدث خرج عن القياس. يعني إيش؟ يعني وقع في شذوذ، أو وقع في ضرورة شعرية، أو خالف يعني لغة الجمهور، هذا هي العادة. فالتعبير بن مالك هنا عن هذه المسألة بأنها من قبيل الارتكاب، هل هذا مستقيم؟ ماذا يقول الخضري؟ يقول مثل هذه العبارة لا يقال إلا فيما خرج عن القياس، مع أن هذا الحكم ليس كذلك، لأنهم عوضوا الحرف عن الجملة في يومئذ، فعن الفعل وحده أو لا. يعني باختصار يقول الخضري هذا التعبير ما كان ينبغي أن يفعله أو أن يقوله بن مالك، لأن كلمة ارتكب توحي أن هذا مخالف للقياس، والحق أن هذا ليس مخالفا للقياس، ليس مخالفا للقياس. هذه فقط فائدة. نعود الآن لابن عقيل. قال ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. البيت هذا مر بنا في القطر، البيت لعباس بن مرداس يخاطب خفاف ابن ندبة أبا خراشة، يعني اسمه خفاف وكنيته أبو خراشة، وهو من شواهد سيبويه. وخفاف بزنة غراب شاعر مشهور وفارس مذكور من فرسان قيس، وهو بن عم صخر ومعاوية وأختهما الخنساء الشاعرة المشهورة. وندبة بضم النون أو فتحها أمه، واسم أبيه عمير. طيب، أبا خراشة أما أنت ذا نفر، يريد أنت ذا نفر يعني أنت ذا قوم تعتز بهم وجماعة تمتلئ بهم فخرا. واضح؟ الضبع أصله الحيوان، معروف الضبع، لكن هنا لم يقصد به الحيوان معروف، وإنما تستعمل العرب الضبع كرمز، تستعمله رمزا وكناية. طيب، أصله الحيوان معروف، ثم استعملوه في السنة الشديدة المجدبة. كيف؟ قال حمزة الأصفهاني إن الضبع إذا وقعت في غنم، عافت ولم تكتفي من الفساد بما يكتفي به الذئب، ومن إفسادها وإسرافها فيه استعارت العرب اسمها للسنة المجدبة فقالوا أكلتنا الضبع. وما أجمل هذه الاستعارة، هذه استعارة جميلة جدا. يعني لما تقول العرب أكلتنا الضبع، يعني يقولون ما معنى أكلتنا الضبع؟ يعني مرت بنا سنة مجدبة لا مطر فيها ولا مرعى وجعنا وعطشنا، هذا كله يعبرون عنه بإيش؟ أكلتنا الضبع. كما أن الضبع إذا وقع في غنم فإنه يعني يفسد فيها ويهلك يعني الحرث والنسل، فكذلك هذه السنة حينما جاءت ومرت بهم دون مطر فإنهم هلكوا وجاعوا وتضرروا. وأظن المناسبة بين الاستعارة بين المعنيين أو بين الاستعمالين واضح جدا. يعني يقولون إن الضبع حينما يأتي من خبثه فإنه لا يكتفي بأن يأخذ مثلا شاة واحدة ويأكلها، وإنما يتعمد أن يفسد، فيعني يأخذ نصيبه من الأكل ثم بعد ذلك يلعب ويعبس ويقتل ويفسد دون هدف، دون أن يأكل ولا شيء، يعني يأخذ أكثر من حاجته. المعنى: يا أبا خراشة، إن كنت كثير القوم وكنت تعتز بجماعتك فإن قومي موفورون كثيرو العدد، لم تأكلهم السنة الشديدة المجدبة، ولم تضعفهم الحرب، ولم تنل منهم الأزمات. يعني إيش؟ يعني أقوياء أشداء. واضح؟ أبا خراشة، أما أنت ذا نفر، أي لأن كنت ذا نفر، أي لأن كنت ذا نفر تفتخر علي، هكذا قدر العلماء كما مر بنا في شرح القطر. يا أبا خراشة، ألأجلي كنت ذا نفر وعدد تفتخر علي؟ لا يحق لك أن تفتخر علي. لماذا؟ فإن قومي أنا أشداء أقوياء، لم تأكلهم السنة المجدبة التي تعبر عنها العرب بالضبع. واضح يا شباب؟ الشاهد: أما أنت ذا نفر، فعل فيه مثل ما فعل في المثال السابق، حذف الشاعر كان التي ترفع الاسم وتنصب خبر، وعوض عنها بإيش؟ بماء الزائدة، ثم أدغمها في نون أن المصدرية، أدغمنا النون في الماء، وأبقى اسم كان وهو ضمير بارز المفصل وخبرا، وهو قوله ذا نفر. وأصل الكلام عند المصريين، فخرت علي لأن كنت ذا نفر، هل هذا هو سبب افتخارك علي؟ لأجل أنك ذا نفر، فحذفت لام التعليل ومتعلقها، فصار الكلام أن كنت ذا نفر، ثم حذفت كان لكثرة الاستعمال قصدا إلى التخفيف، فانفصل الضمير الذي كان متصلا بكان، لأنه لم يبقى في الكلام عامل يتصل به هذا الضمير، ثم عوض من كان بماء الزائدة فالتقى الحرفان، إلى آخر الكلام الذي نفس الكلام الذي قرأناه قبل قليل. طيب، هذا وقد روى ابن دريد وأبو حنيفة الدينوري. أبو حنيفة الدينوري ليس هو أبو حنيفة الإمام المعروف النعمان بن ثابت مؤسس المذهب الحنفي، هذا رجل وهذا رجل. أبو حنيفة إمام معروف فقيه، أما أبو حنيفة الدينوري فهو إمام في علم النبات، إمام في علم النبات وفي الشعر وفي اللغة، لكن هو متخصص في علم النبات عند العرب، يعني أي نبتة في أرض العرب فهو يعطيك اسمها وأين تنبت وما منافعها ونحو ذلك، شيء عجيب يعني. ويكثر النقل عنه في كتب اللغة والمعاجم، يقولون قال أبو حنيفة كذا، فيظن بعض الطلبة الصغار أن أبا حنيفة هنا هو الإمام المعروف. طيب لا، إذا قالوا في كتب اللغة قال أبو حنيفة فإنهم يعنون به الإمام أبا حنيفة الدينوري صاحب علم النبات. طيب، وقد روى ابن دريد وأبو حنيفة الدينوري في مكان هذه العبارة: إما كنت ذا نفر، وعلى روايتهما لا يكون في البيت شاهد لما نحن فيه الآن. إما كنت ذا نفر، صرح بكان وصرح باسمها فلا شاهد. طيب، ومن شواهد المسألة قول الشاعر: إما أقمت وأما أنت مرتحلا، وأما أنت مرتحلا ماذا فعل؟ حذف كان وأبقى اسمها وهو أنت وخبرها وهو مرتحلا، وعوض بعد كان بأن عوضها بعد أن حذف عوضها بما الزائدة، ثم أدغم النون في ميم فصارت أما. واضح شباب؟ طيب نعود. نعم. فالله يكلأ ما تأتي وما تذر، إما أقمت وأما أنت مرتحلا، فالله يكلأ ما تأتي وما تذر. يكلأ يعني يحفظ. نعود إلى ابن عقيل، قال أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، فأن مصدرية وما زائدة عوضا عما عن كان عفوا، وأنت اسم كان محذوفة وذا نفر خبرها، ولا يجوز الجمع بين كان وما. لماذا؟ لكون ما عوضا عنها، والقاعدة تقول ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. ما هو العوض؟ ما هو المعوض عنه؟ كان. فالقاعدة تقول لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، فلذلك نحن حذفنا كان وأبقينا ووضعنا مكانها ما، ولا يجوز أن نجمع بينهما. وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا، أما كنت منطلقا انطلقت. ماذا فعل؟ جمع بين العوض والمعوض، فجمع بين كان وبين العوض وهو ما. طيب، وهذا عندنا لا يجوز. قال في الحاشية ادعاء أنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه لا يتم على الإطلاق، بل قد جمعوا بينهما في بعض الأحايين، فهذا الحكم أغلبي، ولهذا أجاز المبرد أن يقال أما كنت منطلقا انطلقت. طبعا هو أغلبي، ما في قاعدة يا شباب يعني تطرد 100%، يعني نادر هذا، غالب القواعد أغلبية. طيب، ثم قال ولم يسمع من لسان العربي حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب، مثل كنت التاء ضمير مخاطب كما مثل به المصنف. ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو إيش؟ أما أنا متكلم، هل سمع هذا؟ قالك لم يسمع. أما أنا منطلقا انطلقت، والأصل أن كنت منطلقا، ولا هذا لم يسمع، ولا مع الظاهر، أي لم يسمع أيضا مع الاسم الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت. زيد اسم ظاهر وهو اسم كان، هل هذا سمع؟ هذا لم يسمع. قال والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب، يعني إيش؟ نقيس. سمع عن العرب إيش؟ سمع المخاطب، ولم يسمع المتكلم ولا اسم الظاهر، فماذا نفعل؟ نقيس المتكلم والاسم الظاهر على ماذا؟ على المخاطب، لأنه لا فرق. والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت، وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا، فتمثيل سيبويه بهذا المثال يدل على إيش يا شباب؟ يدل على أنه يرى صحة ورود هذا الأسلوب مع كون اسم كان اسما ظاهرا، ولا يشترط أن يكون إيش؟ ضميرا مخاطبا كما هو المسموع عن العرب، فيدل هذا على أن سيبويه قاسه، هكذا قالوا. واضح شباب؟ ثم قال ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم، أي لم تلتزمه العرب وإنما هو بالخيار. طيب، يعني هو حذف جائز لا واجب، هذا أيضا من درسناه قديما. قال إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن، لم يكن، لم حرف جازم، يكن مجزوم، علامة جزمه ماذا؟ السكون. طيب، مثل لم يلد، علامة جزمه السكون. والأصل يكون، أصل هذا الفعل يكون، كان يكون، فحذف الجازم الذي هو لم الضمة التي على النون. طيب، لم يكون، واو ساكنة ونون ساكنة، الواو ساكنة لا إشكال، لكن النون لماذا سكنت؟ نقول جزمها الجازم وهو لم، فلما جزمها الجازم ماذا حصل؟ قال فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذف الواو لالتقاء الساكنين على القاعدة المعروفة التي نص عليها ابن مالك في الكافية الشافية: إن ساكنان يلتقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، أي إن كان الحرف السابق من حروف اللين فاحذفه. فإذا الحرف السابق عندنا هنا واو نحذفه، فحذف الواو لالتقاء الساكنين، يعني لأجل التخلص من التقاء الساكنين، فصار اللفظ لم يكن. إلى الآن ما فيش كان، لم يكن. الجديد الآن أنه يقول: والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. صح؟ خلاص الجازم حذف السكون، والتقاء الساكنين حذف الواو، فكان يجب أن نقف هنا، لكن العرب لم تقف هنا، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال. واضح يا شباب؟ فقالوا إيش؟ لم يكو، لم يكو. طيب هل هذا حذف واجب أم جائز؟ قال: وهو حذف جائز لا لازم، وهذا جاء في كلام العرب كثيرا في نثره ونظمه. أما القرآن الكريم ففي أكثر من آية: ولا تكو، ولا تكو في ضيق، لا تكو حذف النون، نعم، وفي آية أخرى تكون بالنون، مما يدل على الجواز. جاء في المثل: إن لم يكن لحم فنفش، أو النفش هو الصوف. طيب، ويروى إن لم يكن بالنون، إذا روي هذا المثل بالنون وبدون نون. وقال أقرع علقمة الفحل: ذهبت من الهجران بكل مذهبي، ولم يكو حقا كل هذا التجنب، لم يكو حذف النون. وقال عروة بن الورد: ومن يكو مثلي ذا عيال ومقترا، يغرر ويطرح نفسه كل مطرح، يكو. وقول مهلهل من ربيعة: يرثي أخاه كليب بن ربيعة، فإن يكو بالذنائب طال ليلي، فقد أبكي من الليل القصير. الشاهد واضح حذف النون. وقول عميرة بن طارق اليربوعي: وإن أكو في نجد سقى الله أهله، بمنانة منه فقلبي على قربي. وقول الحطي العبسي: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ومر بنا هذا في شرح الفطر. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال: وهو حذف جائز لا لازم، ومثل سيبويه، نعم، ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقات ساكن. الآن شرع في بيان شروط هذا الأسلوب، وكلام ابن هشام في هذه المسألة أرتب مما هنا. على كل حال نحن نقول يشترط أن لا يلتقي بساكن، فإن التقى بساكن فإنها لا تحذف. قال: فلا تقول لم يكن رجل، لم يكن رجل، لا تحذف النون. لماذا؟ لأنه يوجد بعد النون هنا ال، واللام هنا إيش؟ ساكنة. اللام في ال ساكنة. طيب، والألف هذه لا اعتبار بها، اتركوها، انظروا إلى اللام، فاللام ساكنة. فلذلك نقول لا يجوز أن تقول لم يكن رجل، بل يجب أن تقول لم يكن الرجل، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هل يجوز حذف النون في هذه الآية؟ نقول لا يجوز. لم يكن رجل قال، وأجاز ذلك يونس، أجاز ذلك يونس. ومن الشواهد الشعرية التي تؤيد مذهب يونس قول الحسيل بن عرفطة: لم يكن الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسرر، لم يكو الحق. هذا مثل لم يكن رجل، ومثل لم يكن الذين كفروا. إذن هذا البيت حجة لمن؟ حجة ليونس بن حبيب شيخ سيبويه، الذي يجوز إسقاط النون مع وجود الساكن بعدها. ومن ذلك قول الآخر: إذا لم تكن الحاجات من همة الفتى، فليس بمغن عنك عقد الرتائم. لم تكن الحاجات، فهنا أسقط النون مع وجود الساكن بعدها. وقد قرئ شاذا، نعود إلى ابن عقيل فوق، وقد قرئ شاذا: لم يكن الذين كفروا، بإسقاط النون مع وجود الساكن بعدها. طيب، وأما إذا لاقت متحركا، أي حرفا متحركا، فلا يخلو الأمر، يعني لا يخلو الأمر، إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا. فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هذا الحديث روى هذا الحديث بهذه الألفاظ الإمام مسلم، ورواه البخاري أيضا في صحيحه بلفظ: إن يكن هو وإلا يكن هو. والكلام كان على ابن الصياد، وهو أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن الصياد، لأنه كان يشك أنه الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، أي إذا كان ابن الصياد دجالا فلن تسلط عليه، لأن الله كتب أن هذا المخلوق سيبقى حتى يفتن به الناس آخر الزمان. وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، أي وإن لم يكن هذا الشخص دجالا فلا خير لك في قتله، لأنه يعني لا حاجة إلى قتله، لأنه ليس دجالا، يكون فيه نوع من قتل من لا يستحق. طيب، إذن هل يجوز أن نحذف النون من يكنه؟ لا، قال: فلا يجوز حذف النون، فلا تقول إن يكه وإلا يكه. لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير متصل وهو الهاء. طيب، ضميرا متصلا. طيب، فلا تقول طيب، وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات، جاز الحذف والإثبات، نحو: لم يكن لم يكن زيد قائما، ولم يكن زيد قائما، يجوز الإثبات ويجوز الحذف. لماذا؟ لأن الفعل يكن لم يتصل به ضمير، لم يتصل به ضمير. إذن الخلاصة: إذا اتصل به ضمير لم يجز الحذف، فتقول يكنه ولا تحذف، وإن لم يتصل به ضمير جاز الوجهان، لك أن تقول لم يكن زيد قائما، ولك لم يكن زيد قائما. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة. ظاهر كلام المصنف أن حذف النون من كان عام يشمل كان التامة وكان الناقصة، صح ولا لا؟ كيف عرفنا هذا؟ لأن ابن مالك ماذا قال؟ قال: ومن مضارع لكان، نعم، ومن مضارع لكان، فقال كلمة كان وكان عامة تشمل الناقص والتام، فلذلك يعني ظاهر كلامه أنه يشمل الاثنين، فيجوز أن نحذف حتى ولو كانت كان تامة. وقد قرئ: وإن تكو حسنة يضاعفها، تكو هنا تامة بمعنى توجد. طيب، وإن توجد حسنة يضاعفها. طيب، فالشاهد هنا في هذه القراءة أن تكو فعل تام، ومع ذلك حذفت منه النون، مما يدل على أن حذف النون تخفيفا سائغ ووارد في كان التامة كما هو وارد في كان الناقصة، برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة. طيب يا شباب، بقي تنبيه لم ينبه عليه، يعني في الحقيقة يعني ذكره ابن عقيل لكن لم يعني يركز عليه حتى يلفت الأنظار، يعني أنه قال في أول الشرح: انظروا إذا جزم الفعل المضارع. يعني لذلك أنا قلت لكم كلام ابن هشام في هذه المسألة مرتب أكثر، ابن هشام رتبها وجعل لها خمس شروط. طيب، جعلها خمسة شروط، فيعني من ضمنها أن يكون الفعل، أن تكون كان بالذات دون غيرها من الأخوات، أن تكون كان منجزما كما قال مالك منجزم، وأن تكون كان مضايع، وأن لا يأتي بعدها ساكن، وأن لا يتصل به ضمير. طيب، لها شروط. فالبيت ماذا يقول؟ ومن مضارع، إذن قوله مضارع خرج الأمر وخرج الماضي، فلا تحذف النون من الماضي، لا تقول في كان كا بدون نون، ولا تقول في كن فعل أمر كو بدون النون. طيب، هذا الحذف خاص بإيش؟ خاص بالمضارع. منجزم لابد أن يكون منجزما. أما المرفوع والمنصوب فلا تحذف منه النون. طيب تقول يكون هذا مرفوع ولا تقول يكو، وتقول لن يكون هذا المنصوب ولا تقول لن يكو مثلا، لن يكو مثلا تحذف النون لا يصح هذا. واضح؟ هذا فقط أحببت أن أنبهكم عليه. طيب يا شباب، طيب يا شباب، هو الأصل أنه كان بقي على الدرس ربع ساعة، وربع ساعة في مقاييس الدروس ليس بالقليلة يعني، لكن دعونا هذه المرة نقف، يعني أستميحكم عذرا، نقف عند هذا الفصل، أنا فصل جديد، فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. والحقيقة يعني عادة أنا أحب أن نقف على بدايات المباحث، يعني أحب أن يكون الدرس الجديد من أول باب أو أول فصل أو أول مبحث، يعني أرى أن هذا أرتب يعني للدرس، ولكن يعني ليس هذا هو السبب الرئيسي. على كل حال وذكرت لكم أنا ربما يعني كلمة تحكى عن العزم عبد السلام في هذا الموضوع، أنه كان لا يحب الوقوف على الأبواب من عزته يعني رحمة الله عليه. المهم نحن سنقف على هذا الفصل، فصل في ما ولا ولات وإن مشبهات بليس. طيب ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.